بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقاء إيماني ممتع قوي متجدد مع سيدنا موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. القصة اللي احنا اتفقنا ان احنا هنذاكرها وندرسها ونركز فيها علشان إيماننا يقوى وعشان ننصر أهلنا في غزة، لعل السلسلة دي تشفع لنا وتعوض وتجبر جزء من تقصيرنا مع أهلنا في غزة. وبفضل السلسلة دي بفضل ربنا وحده يطلع من السلسلة دي أبطال يرجعوا غزة ويرجعوا الأقصى. السلسلة اللي احنا بنتابعها مش عشان نتسلى، عشان نتغير وعشان بيوتنا تتربى على الإيمان وعشان ندخل أولادنا مدارس إيمانية وعشان نقتدي بالأنبياء ونتعلم الدعوة من سيدنا موسى علشان نعرف أسماء ربنا وصفات ربنا ونقرب من ربنا وربنا يفتح لنا فتح مبين ويستعملنا ويصطفينا ويجتبينا زي ما اصطفى سيدنا موسى عليه السلام. امبارح كانت حلقة مهمة اتكلمنا فيها عن الآيات والإنذارات اللي ربنا بعتها لفرعون. افتحوا معايا الملزمة رقم 5 يا جماعة، احنا في الملزمة رقم 5. ربنا بعت لفرعون كم آية وكم إنذار وكم بلاء؟ 9 9 9. وربنا قال كده في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وفي آية تانية في 9 آيات إلى فرعون وملئه. 9 آيات عايزكم تعدوهم معايا. خلاص قلنا أول آية اتكلمنا عنها مبارح العصاية، هذه آية وعلامة على نبوة موسى عليه السلام. العصاية العادية تتحول حية وتتحول ثعبان كبير. تاني آية إيدين سيدنا موسى. أنا هسأل في الأسئلة دي، هسألكم، هعمل سؤال وهعمل اختبار مفاجئ، واللي هتجاوب هيبقى ليها دعوة وجايزة، فاحفظوا التسعة ماشي. تاني حاجة إيدين سيدنا موسى تخرج بيضاء من غير سوء، تمام؟ والآية رقم 3 اللي تخضنا منها مبارح السنين، القحط والجوع وجفاف نهر النيل. والآية رقم 4 نقص الثمرات، وشفنا قدرة ربنا إزاي بستان عنب كبير مزرعة تطلع عنبة، إزاي يعني شجرة كبيرة تطلع تفاحة ولا برتقانة، يعني إزاي نخلة عظيمة شاهقة تطلع بلحة. قدرة ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا اتعلمنا كذا درس مبارح، اتعلمنا إن إحنا إن ربنا مجيب، تعلمنا إن ربنا مجيب. سيدنا موسى كل ما يدعي ان ربنا يرفع البلاء ربنا يرفع البلاء. اتعلمنا قدرة ربنا سبحان الله، قدرة ربنا ان ربنا لا يحتاج الى اسباب. واتعلمنا حاجة مهمة كانت هي الواجب العملي بتاعنا امبارح، ان احنا نتعلم سلامة الصدر النفسية الجميلة بتاعت سيدنا موسى. كل ما قوم فرعون يهلكوا ولا يجي لهم البلاء ويجروا عليه يتحايلوا عليه، طب ادعي لنا ربك يا موسى بمعاهد عندك، خلاص لئن كشفت عنا رجزة لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، ما يقولهمش وانا مالي اولعوا، لا يدعي ربنا عشان هو مشفق عليهم ونفسه ان ربنا يهديهم. فالنفسية الجميلة والقلب السليم ده من صفات الانبياء ومن صفات الصالحين ومن صفات اهل الجنة، زي ما قلنا امبارح يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنة. واخدنا واجب عملي من اهم الواجبات العملية في السلسلة، اجتهد في الوصول للقلب السليم. يا ترى بدأت تشتغلي على قلبك في العناصر اللي قلنا عليها امبارح؟ هندخل دور التزكية يا جماعة في ابجديات ولا مش هنحجز دور التزكية في العلوم الشرعية؟ تدبر القرآن بزكي النفس، الدعاء اللهم ارزقني قلبا سليما ونفسا وزكي نفسي فأنت خير من زكاها، الصحبة الصالحة اللي عندها قلب سليم ارزق منها قلب سليم، تذكر الدار الآخرة وسماع سلسلة الدار الآخرة بيخلي الدنيا تخلع من قلبي ويبقى قلبي قلب سليم. تمام كده خلصنا كم آية وإنذار؟ 4. في 5 بعد كده جم، وجم في آية واحدة في سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم، عدوا معايا، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ده بقى موضوعنا النهاردة، نكمل الخمس آيات علشان نبقى كملنا التسعة. فأرسلنا عليهم الإيه؟ الطوفان. الطوفان إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن فاضت المية بتاعت نهر النيل، زاد منسوب المية جامد قوي في نهر النيل وغرقت البيوت المصريين كلها إلا ديار بني إسرائيل. سبحان الملك سبحان الملك. مفروض لما نهر النيل يفيض كل البيوت تغرق، لا، اللي غرقت بيوت آل فرعون الأقباط المصريين، أما بيوت المستضعفين من بني إسرائيل لم تغرق. مين اللي أمر المية تغرق بيوت آل فرعون والأقباط المصريين وما تغرقش بيوت بني إسرائيل المؤمنين المستضعفين؟ الله، الله المتحكم، سبحان الله. واخدين بالكم يا جماعة من جنود ربنا؟ يعني مرة نهر النيل يجف فيبقى جند من جنود ربنا، ومرة العكس نهر النيل يتملي لحد الآخر فبرضه يبقى جند من جنود ربنا. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. ففرعون كعدته يجري هو والملأ بتاعه، الحقنا يا موسى، ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل. يا فرعون آخر مرة، خلاص يا موسى آخر مرة، أنا اتعلمت الأدب ماشي. ثم دعا موسى عليه السلام ربه، يا رب المية غرقت البيوت والناس هتموت من المية والبيوت غرقت والناس اتبهدلت، فيا رب ارفع عنهم البلاء وخفض منسوب المية. فالله المجيب يستجيب الدعاء للمرة رقم كام دي؟ يا مجيب على طول مرة كام يا محمد؟ وربنا زي البشر ليس كمثله شيء، ربنا اطلب منه كما شئت وكيف شئت في أي وقت شئت لأنه مجيب سبحانه وتعالى. يا الله مجيب، أنا بحب اسم المجيب قوي يا جماعة، بطمئن باسم ربنا المجيب، عارف إن أنا عندي ملجأ يوم ما تحصل مشكلة، هي فرشة سجادة وركعتين بدعوتين ودمعتين الساعتين فرجت خلاص. فسبحان الله، فربنا استجاب ورفع البلاء ومنسوب المية اتخفض والبيوت الحمد لله ما غرقتش، رجعت تريمة لعادتها القديمة، خلف وعده. يا ترى احنا بنخلف وعدنا؟ اوعي تخلفي وعدك، اوعي يا ربنا نجيكي من أزمة واثنين وثلاثة وتوعيدي وتخلفي وعدك، دي من عادة فرعون وملأه لكن مش من عادة المؤمنين. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا وعد أخلف، دي آية اللي مش آية المؤمن، المؤمن لما يوعد يوفي. المسلمون والمؤمنون عند شروطهم، كم من مسلم دلوقتي بيوعد ويخلف؟ ماشي حاضر إن شاء الله، هات الفلوس وبإذن الله شهر ورجعها لك، وهو عارف من جوه إنه مش هرجعها كمان شهر ولا حاجة. وعد مني إن شاء الله ما تقلقش، بإذن الله حاضر من عينيا، هساعدك في المشوار ده وما ساعدش. كم مرة وعدتي بنتك بحاجة وإحنا كأباء بنستهبل في الموضوع ده؟ يعني إن إحنا نوعد حاجة سهلة ونخلف بالوعد، متعودين على كده، لا لا ما أقدرش، والله لو وعدت ابني بإيه؟ ده مش لو وعدت ابني، ده أنا لو وعدت القطة بتاعتي بس، لو وعدت القطة بتاعتي بس إن أنا أحط لها مثلا أكل خلاص هحط لها، ما مسكت الطبق وهروح ما غشهاش واحط واعمل نفسي احط الاكل واجري وامسكها عشان لا لا لا لا، طالما وعدت هوفي بوعدي. وعدتي والدتك ان انت هتسيبي صاحبتك الوحشه اللي انت تعرفتي عليها دي، اوفي بوعدك مع والدتك ومع ربنا وسيب الصحبه الوحشه. وعدت والدك ان انت هتبطل ان انت تسهر كتير بره وترجع بدري البيت وتتسحر مع عيلتك، ارجع وتسحر يا حبيبي مع عيلتك ومع ابوك وامك واشبع منهم قبل ما تندم وتفقدهم. وعدتي بنتك ان هي لما تجيب درجه كويسه او تتحجب هتجيب لها موبايل، هات لها الموبايل. وعدتي زوجك ان انت هتخفضي في المصاريف، ابوس ايدك خفضي في المصاريف شويه يعني لو وعدتي جوزك بكده وبالذات النساء عشان خاطري، يعني وعدتي ان انت هتقللي المصروفات، قللي المصروفات دي بالذات بقى لازم توفي بعضك. فالمهم خلاص، ففرعون ما وفاش بوعده ورجع يستعبد ويأذي بني إسرائيل، فجاله العقاب رقم 6، الجراد. إيه الموضوع الجراد ده؟ ده جند من جنود ربنا، ربنا بأمره كن فيكون سلط أسراب الجراد، أسراب أمم الجراد دول، مش ممكن. الجراد طلع جري على كل المزارع خلاص وبدأ يأكل في المحاصيل، يا دي المصيبة، طب هنأكل من إيه؟ ده عندنا المشكلة المحاصيل دي، مرة مفيش مية المحاصيل ما تطلعش، ومرة نقص الثمرات، ومرة الجراد يجي علينا يأكل كل ده، وفرعون ما اتعصش. إيه ده؟ إيه يا فرعون ده؟ إيه يا عم ده؟ ده أنت لو إيه يا عم كنت كل ده وقال فرعون مش واخدين بالهم من انذارات ربنا وايات ربنا. طب اقول لكم على حاجه بس ما تستغربوش وما تضحكوش، احنا مستغربين من فرعون وملأه من كتر الانذارات الربانيه اللي هم مش بيتعظوا بيها. طب والله العظيم احنا يمكن عندنا انذارات وبلاءات اكتر من فرعون وملأه. ايه؟ انتوا ناسيين الكورونا؟ شايفين كميه الامراض يا جماعه؟ شايفين غلو الاسعار وضنك العيش؟ شايفين موت الفجأة؟ شايفين الزلازل اللي بتحصل؟ شايفين الظلم اللي بيحصل في غزة؟ شايفين كمية البلاءات والانذارات؟ ايه ده؟ صح يا محمد، ده انت كلامك ده ما كناش واخدين بالنا، ده احنا مش عايز اقول احنا اصعب من فرعون. مش عايز اقول كده، لا ان شاء الله احنا مش اصعب منه، ان شاء الله نفوق ونرجع يا رب. كمية البلاءات والانذارات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها للأمة في السنين الأخيرة كترت قوي يا جماعة، كترت قوي. فيضان في المكان الفلاني، محنة، زلزال، ظلم، حاكم ظالم، بطش، أسعار، أمراض، بلاءات، موت فجأة، حوادث، محن. إيه ده؟ عدوا معايا يا جماعة، عدوا معايا وطلعوا من ساعة الكورونا كمية البلاءات والإنذارات الربانية للأمة عشان نرجع. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. الحكاية احنا مش شايفين الإنذارات؟ لا لا لا، دي الأسعار غالية، ده الرز مش لاقينه ولا السكر عشان جشع التجار. أو ده الإنسان العادي يفهمها كده إنها عشان جشع التجار، لكن المؤمن بيتفكر هو مين اللي سلط علينا التجار وجشعهم؟ ربنا بظلمنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أنا سوء تربية الأولاد اللي صلت عليا الضنك، أنت حجابك اللي مش كامل، أنت عقوقك بأبوك، أنت أذيتك لجارك، إحنا عدم اهتمامنا بالمسلمين والدعاء ليهم، إحنا الإسراف والبزغ اللي إحنا فيه. نراجع نفسنا يا جماعة، مش بنحكي الحواديت دي عشان نقعد نسمع وخلاص. المشكلة فيا أنا كمحمد، المشكله مش بعلق الشماعه على انا، والله العظيم المشكله فيا وفي اسرتي، المشكله فيكي ان انت شايفه غيرك اللي غلطان مش شايفه نفسك اللي غلطانه. امر مهم قوي يا جماعه، مش هينفع كميه الانذارات دي، احنا بنعيب على فرعون، ده احنا طلعنا أسوأ واصعب من فرعون. الجراد بياكل المحاصيل، والغريب ان هو بياكل محاصيل الاقباط والمصريين، وقال فرعون ما بياكلش محاصيل بني اسرائيل. سبحان الله يا جرادة، تعالي هنا يا جرادة، مين اللي قالك تاكلي المحاصيل بتاعت الظالمين وما تاكليش محاصيل المظلومين؟ الله اللي أمرني بكده، ربنا اللي أمرني بكده، أنا جند من جند ربنا، أنا جند من جند ربنا سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ففرعون يطلع جاري، الحقنا يا موسى. برضو تانية فرعون، لا المرة دي الجرادة احنا مش قادرين عليها يا موسى، لا مش قادرين. سيدنا موسى بسلامة صدره وحنيته على قومه يدعي ربنا، ربنا يرفع البلاء، تأتي الأوامر الإلهية. يا جراد سيب مصر واخرج بره مصر، سمعنا وأطعنا، مفيش جرادة واحدة خلاص. سبحانك يا رب، ما قدرناك حق قدرك. ترجع ريما لعادتها القديمة والإنذار رقم 7، ربنا يسلط على فرعون وملأه القمل. إيه القمل ده؟ الأمل، عارفين الأمل؟ القمل، قيل في رأيين، القمل ده الأمل بتاع الرأس خلاص كده، وقيل السوس. عارفين السوس يا جماعة؟ السوس اللي بياكل الأكل والأكل يسوس، قيل كده وقيل كده. فانتشر الأمل، فبقى منظرهم عرة قوي، بقى كل واحد كده من الأقباط كده ولا من المصريين كده من المفروض علية القوم، رأسه مليانة أمل وجسده والأكل بتاعه خلاص كده، حتى على السراير يخش على السرير يلاقي السرير مليان سوس. إيه ده؟ يا الله، مش ممكن. عارفين يا جماعة أنا بفكر في إيه دلوقتي من كتر الآيات اللي أنا شايفها دي؟ بفكر ان انا ارد على الناس اللي بتقول هو ازاي ربنا ينصرنا على اسرائيل. يا عم ده اسرائيل معاها امريكا، يا عم دول سابقنا بالاسلحة 100 سنة. جاتك خيبة على كلامك الهدام اللي يدل على ضعف الايمان والتعلق بالاسباب. شايف ربك وشايف جند ربك، والله هو ربنا مش قادر يبعت على اسرائيل بكرة، مش بكرة دلوقتي، يبعت عليهم شوية جراد وشوية ضفادع وقمل وطوفان؟ ربنا يقدر ولا ما يقدرش يا جماعة؟ حد يرد عليا، حد يرد عليا بس، ربنا يقدر يبعث طوفان على إسرائيل يخلصنا منهم؟ يقدر سبحانه وتعالى، يقدر ربنا يقدر يبعث على إسرائيل دلوقتي ضفادع وجراد يهلكوهم؟ ربنا يقدر. طب لما ربنا يقدر، ربنا مش بيبعث ليه؟ ليه ربنا ما يخلصناش من إسرائيل؟ عشان احنا ما نستحقش النصر ده، في جيل تاني، عشان احنا ما نستحقش. ربنا يقدر، قادر، صح، بس ايه؟ بس احنا نستحق يا جماعة ربنا ينصرنا على إسرائيل. مين اللي ينتصر على إسرائيل؟ أمة ماتش كرة بيوقفها على رجل، مسلمين مدارسهم ما فيهاش إسلام، والقرآن بره المجموعة، إحنا نستحق النصر؟ خلينا نتكلم بصراحة يا جماعة. ربنا قادر ينصرنا؟ ربنا نصير؟ ربنا محتاج لأسباب؟ لا. ربنا يقدر يهلك إسرائيل؟ ده لأهلك اللي أعظم من إسرائيل، عاد وثمود وقوم نوح، دول كانوا أمم كده وطول بعرض بارتفاع 10 أدوار. ربنا يقدر طبعا، بس إحنا ما نستحقش، لأن ربنا حط القاعدة وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فين المؤمنين؟ المؤمنين قاعدين على الموبايل، المؤمنين بيعقوا أبائهم وأمهاتهم، المؤمنات لابسين حجاب مش كامل أو مش لابسة حجاب أصلا. لا، سلمني على المؤمنين، اوجدوا أنتوا بس المؤمنين وأنا أنصركم. يا رب انصرنا واملأ قلوبنا بالإيمان واجعلنا مؤمنين وارفع مقتك وغضبك عنا. يا جماعة ربنا يقدر ينصرنا، اوعى إسرائيل تهزك. إسرائيل طلعت في شنك، وطوفان الأقصى فأسهى قوي كمان. ربنا ينصر أهلنا في غزة يا رب. فالقمة ملت رأسهم، والسوس ملى السراير بتاعتهم. طلع فرعون، لا أنا يا موسى أنا مش قد البلاء ده. طب لما أنت مش قده ما تلم نفسك يا فرعون، بتكابر ليه؟ مش شايف رسائل ربنا ليه؟ لسه بتقول موسى ساحر برضو؟ لسه بتقول موسى ساحر بعد ده كله؟ سبحان الله، ربنا طمس على بصيرته، ربنا أراد له الهلاك عشان ما يستحقش النجاة، عشان عرف الحق ومرضيش يتبعه. خلاص انزال البلاء بتاع القمل ورجع فرعون يأذي المؤمنين. طب تعالى بقى نبعت عليك الضفادع بقى. الضفادع دي قصة بقى، انتشرت الضفادع بطريقة مفزعة بقى المصريين والأقباط في بيوتهم، وفرعون في بيته وفي قصر فرعون، يجي يفتح الحل عشان يأكل يلاقي الضفدع نطف وشه. ايه ده؟ يجي يخش السرير عشان ينام يلاقي مرشق ضفادع تحت السرير. ايه ده؟ ايه يا رب ده؟ يا رب ده انت جندك، يا رب ده انت عظيم قوي، يا رب وما قدر الله حق قدري، ده احنا كنا ضعاف ايمان قوي يا رب. ايه يا رب ده؟ ايه تحكمك في الخلق؟ وايه الجند بتوعك دول؟ وايه قدرتك دي؟ احنا ازاي ما نعبدكش حق عبادة؟ ازاي نتوكل على غيرك؟ ازاي نشك في قدرتك؟ ازاي اسرائيل ولا امريكا تخوفنا؟ ازاي؟ تعرفين يا جماعة ان نفسي ايه؟ والله مش عارف ينفع الكلام ده اقوله ولا لا. فاكرين اول حلقة انا قلت انا بهدي السلسلة دي لمين؟ نفسي حكام المسلمين يسمعوا الكلام ده، نفسي حكام العرب يسمعوا الكلام ده، اللي خايفين من امريكا وما يعرفوش قدرة ربنا وإيمانهم ضعيف. تعالوا اسمعوا إيه قدرة ربنا عشان ما تخافوش من أمريكا. خافوا من ربنا، خافوا من ربنا يعاقبكم على اللي بتعملوه في شعوبكم والتخلي عن غزة. خافوا. نفسي أقدر. هل صوتي ممكن يوصل؟ هل ممكن صوتي يوصل لحكام المسلمين والعرب وأقول لهم فوقوا؟ بدل ما تخافوا من أمريكا وتخافوا من إسرائيل، خافوا من ربنا اللي هيحاسبكم وهتقفوا بين إيديه. ثقوا في ربنا ينصركم، ثقوا في ربنا ينصركم. نفسي اقول لهم كده والله، لعل ان ربنا يهديهم ويصلح حالهم او يستبدلهم يجيب لنا حد تاني احسن. بس احنا لما نتغير ربنا ان الله لا يغير ما بقوم. فالضفادع بقت في كل حته، سبحان الله، مش عارفين يعيشوا. يا جماعه احنا ماشيين بستر ربنا، خدوا بالكم. احنا ربنا لو صلت علينا حاجه مش هن، ربنا لو بعتنا ضفادع ولا قمل ولا جراد، احنا مساكين. احنا كل يوم المفروض نسجد ربنا شكرا ان ربنا سترها معانا على الذنوب اللي احنا فيها دي. والله العظيم ربنا بيحبنا وبيحب الامه دي والله. ده احنا لو نتحاسب بذنوبنا ما كانش حد فينا يحط الامه في بقه. اوعى تفكري نفسك بتحط الامه في بق عيالك بمزاجك، اوعى تفكري نفسك تملكي من الامر شيء. الضفادع تطلع عين فرعون، يرجع فرعون، يا موسى مش قادرين على الضفادع، يا فرعون يا عم ده انا زهقت منك، يا ربي ما ارحمك وما احلمك يا رب. ربنا رحيم وحليم قوي يا جماعه، مش ممكن يا رب. احنا لو اي حد فينا بعد تاني انذار افرم فرعون. شوف ربنا مدي كام فرصه لفرعون. اسم الله الحليم اهو ظهر اهو، مين يسجل الاسم ده معاه؟ مين يسجل الاسم ده معاه يا جماعه؟ انا هكتبه معايا اهو، في الملزمة هو اسم الله الحليم. أول مرة أقوله في السلسلة واخد بالي مني في الحتة دي، سبحان الله ربنا يفتح يا رب. حليم قوي يا جماعة، يا رب ده فرعون ده مرة واثنين إلى حد الإنذار رقم 8 الضفادع وبرضه ما اعتبرش، وبرضه بتستجيب دعوة سيدنا موسى وترفع عنه البلاء برضه، وتيجي ويجي الإنذار الأخير. آخر إنذار يا فرعون، وأقوى إنذار، وآية من الآيات الشديدة، الدم، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آخر إنذار ده بقى لو ما أثرش فيك يا فرعون يبقى تستحق الهلاك. ربنا يسترها وما يبقاش الإنذار اللي احنا فيه ده من ارتفاع أسعار ومن ظلم وبطش بآخر إنذار، ربنا يسترها. آخر إنذار يا فرعون، الدم. إيه موضوع الدم ده؟ الدم ده آية رهيبة قوي يا جماعة. المصريين وعلية القوم وقال فرعون يجوا يشربوا من مية نهر النيل، يحطوا الكباية كده، يجيبوا المية يحطها على بقه، يلاقي المية تحولت دم. ياه دم، ما يشربهاش طبعا. والمستضعفين من بني إسرائيل يمسك الكباية مية يشربها، مية يا رب سبحانك، ايه ده؟ فالظالمين من آل فرعون قال لك خلاص يا عم، طالما بني إسرائيل بيطلعوا المية من نهر النيل مية، خلاص ادونا كبايات من عندكم. فمن بني إسرائيل ياخدوا المظلومين، ياخدوا الكباية تطلع مية، يشربوها مية، ينولوها للمصريين الظالمين من آل فرعون تتحول دم. ايه ده؟ ايه ده؟ سبحانك يا ربنا. يا جماعة يا جماعة، الحمد لله ان المية عذبة، الحمد لله ان في مية، الحمد لله ان احنا عارفين آية سورة الواقع، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. مين اللي نزل لنا المطر من السماء؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، لو عايزين نخلي المية ملحة، يا رب ده انت خليتها دم مش ملحة، ده انت خليتها دم مش هيخليها ملحة. لو ربنا خلى المية ملحة كلها هنعمل ايه؟ نشكر ربنا ولا ما نشكروش؟ اشكري اشكري، نشكر يا جماعة، نشكر ان ربنا مش بيعاملنا بذنوبنا، بيعاملنا بما هو اهله برحمته. ف 9 آيات وانذارات وفرعون لم يتعظ بها. خلاص خلاص يا فرعون، 9 آيات خلاص، جري على سيدنا موسى، يا موسى ادعو لنا ربك، يا فرعون قالوا لا احنا مش قادرين على المية، كله الا المية، كله الا المية. دعا ربنا سيدنا موسى بقلبه السليم وربنا باسم المجيب فيرفع البلاء والمية ترجع مية تاني، ويشربوا المية. وفرعون اول ما يشرب المية يقول والله انت يا موسى واللي معاك لسو فيكم وبهدل فيكم على اللي عملته فينا. خلاص كده أخدت فرصتك الأخيرة يا فرعون، خلاص. فخلصوا 9 آيات وخلصت الحلقة بتاعتنا النهاردة، الحلقة المؤثرة، الحلقة اللي مخوفاني، لحسن يطلع عندنا كمية الإنذارات دي وإحنا مش واخدين بالنا، ويأتي العقاب زي ما هنعرف بكرة العقاب اللي حصل لما فرعون كابر وعاند وما فهمش الرسائل ربنا. فرعون ربنا طمس على بصيرته وما فهمش الرسائل، خلاص. يبقى الواجب العملي بتاعنا ايه النهاردة؟ افهم الرسائل، ما تبقاش زي فرعون. الواجب العملي تفكر وتفاعل مع رسائل ربنا، مهم قوي. زي الصحابة يا جماعة، الصحابة كانوا بيقولوا ايه؟ اني لا اعرف رضا ربي علي من خلق دابتي وامرأتي. الصحابة عكس فرعون وملأوا طبعا تماما، والصالحين طبعا، الصالحين حاجة تانية خالص. الصالحين كانوا بيراجعوا نفسهم في كل حاجة، لو خرج الصبحية ولقى الدبة بتاعته مع عصلاجة معاه ولا مراته علت صوتها عليه، انا عملت ايه مع ربنا عشان ربنا يعاقبني ويخلي مراتي تتنرفز عليا؟ كل حاجة بيترجموها على علاقتهم مع ربنا. لو نزلت لقيت العربية بتاعتك مش شغالة، ولا لقيت مواصلات زحمة، ولا لقيت نفسك ابنك تعبان، راجع انا عملت ايه عشان كل حاجة نرجعها لعلاقتنا مع ربنا. عملنا ايه عشان الاسعار تغلى؟ عملنا ايه عشان يحصل البلاءات والامراض؟ لا عملنا كتير، لا لو عملنا عملنا كتير، بس التوبة التوبة التوبة التوبة هي اللي ترفع البلاء. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. الواجب العملي بتاعنا النهاردة تفكر وتفاعل مع رسائل ربنا، لعل نفهم الرسائل ونتوب ونرجع، فربنا يرفع عننا البلاء. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.